لكن مع الأسف، وهذه نقطة أحب أن أسجلها، هناك الكثير من الشباب العربي اليوم اللي نشأ في ظل المنظومة الإعلامية هذه، لما جاءوا وصارت لهم برامج توك شو، وهذه البرامج بدأوا يعني في الغالب يتبعون فيها طريقة السخرية، محاكاة باسم يوسف مثل نيكولاس خوري في الأردن، أو أحمد البشير في العراق، أو يوسف حسين جو تيوب في مصر، أو غير ذلك حقيقة، وكثير غيرهم حقيقة. عامة هؤلاء الشباب لا ينطلقون من منظومة فكرية معينة، تارة يتكلم كأنه علماني، وتارة يتكلم كأنه إسلامي، وتارة يتكلم كأنه براغماتي، وتارة يتكلم كأنه مثالي، تارة يتكلم كأنه ما بعد حداثي، وتارة يتكلم أنه إنسان مؤمن بوجود حقائق مطلقة، وتارة ولا تفهم المنظومة الفكرية التي ينتمي إليها هذا الإنسان، ويسخر من العلماني بكلام الإسلامي، ويسخر من الإسلام بكلام العلماني، ويسخر من، ولا تفهم يعني إلى ماذا ينتمي. غاية الأمر الضحك، بعض الأفكار القليلة التي لا يهتم بالبرهن عليها، هو لا يهتم أن يبرهن على فكرته بقدر ما يفرح باللايكات وبالضحك الناس على، وأي شخصية ممكن أن يسخر منها يسخر منها، أي شخصية ممكن أن يسخر منها، والسخرية تجيب جمهور، تأتي بلايكات، خلاص يسخر منها حقيقة. يعني هم أقرب ما يكونون إلى حالة من حالات السوسطائية. أردأ أنواع الكتابة الفلسفية، أو حتى أردأ أنواع الوعاظ أو القصاص، أنفع من هذا التشويه الذي تعرض له عقول كثير من الشباب في هذه البرامج. نعم هناك كلام حق يقال، وهناك سخرية حق تقال، وهناك، ولكن هناك اللا منظومة، فقط ضحك. والإنسان المسلم لابد أن يتعود أن يفكر بناء على أسس علمية، على أساس، على منظومة فكرية راسخ، لا أني ساخط على الجميع. يعني حتى من ضمن آثار هذه البرامج أنك تجد مثلا بعض الناس، وهذا أيضا الإعلام الرسمي له درجة من هذا، من تكوين هذه الشخصية المزدوجة تماما في عقول الناس، تجد مثلا بعض الناس يقول أين هذا العالم لا يقول كلمة الحق، لا لن أسمع له، لا أسمع لعالم لا يقول كلمة الحق، ويذهب يتابع هذا البرامج، لا أسمع. ثم إذا تكلم الكلمة التي هو يريدها، طبعا كلمة الحق يعني انتقد السلطان لا تنتقدني أنا، بين للسلطان عيوبه، ولكن أنا عيوبي لا أريد أن أسمعها. حقيقة هذا الذي عرفته من كثير من الناس، لما يقولون لماذا لا يتكلم عن الظالم، لماذا لا كذا، فإذا سجن ارتحنا منه خلاص. ممكن بعد مدة يقول لك يا أخي الإسلاميين هؤلاء، يعني إيش استفادت الناس من سجنك، لو جالس تدعو الناس، وإذا انحرف انزلق تحت تيار علماني أو حداثة وغير ذلك، يا أخي ما وجدنا أحد يفقهنا، ما وجدنا أحد يعلمنا، وين المشايخ وين العلماء. فإذا مثلا اختار ذاك رجل طريقة وصف، سافر وذهب إلى بلد غربي، طيب، وفيأتي يقول انظر، فإذا تكلم عن الولاء والبراء وغيرها قال قاعد عند الكفار وجاي يتكلم عليها. وطبعا إذا ذهب إلى بلد غربي سيعيش صراعا مع الذات، يشوف جالس عند الكفار يتكلم عليها، والله مصيبة. إذا مثلا ذهب إلى تركيا، يعني ها نوعا ما، ها شوف كما يتكلم، قال شوف أنت المراقص والبلاوي اللي عندك في تركيا جاي تتكلم أنت، يا رجل بس شوف أردوغان شو يسوي، شوف فلان، ولو حمل السلاح قال لكم هذا اللي ضيعونا، هذا الإرهاب، إيش استفادت الأمة ما جرب علينا من حمله من السلاح. أنت شايف هذا البناء السوسطائي اللي هو خلاص أنا ما بحد يقول للتقلة، هو هذا البناء اللي، هذا مثال على بعض ما يدار في بعض هذه السياقات. وهذه فقدان المنظومة هذا راح يخلي الإنسان فاي، راح يخليه خاوي، راح يخليه عبد، بعد ذلك راح يجعله يعني تابع للشهوة، ثم يكون بيئة خصبة للإلحاد ولأي صورة من الصور، يعني حرام.